سورة النساء آية 12 الربع الثاني، أول الربع الثاني. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. تفضل. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. نعم تفضل. وإن كان رجل يورث كنانة أو امرأة فله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني هنا الذكر مثل الأنثى، فلكل واحد منهما السدس. يبقى مش كل السور الذكر ضعف الأنثى، ما بيحصلش كده. مش كل السور الإخوة لأم متساويين. الإخوة لأم هنا، فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم، يعني يبقى دول الإخوة لأم. الإخوة لأم يورثوا إمتى؟ من أصحاب الفروض إمتى؟ في الكلالة. الكلالة يعني إيه؟ يعني لم يترك أصلا ولا فرعا وارثا، لم يترك أبا ولا أما، ولم يترك أبناء، يبقى اسمه كلالة. في الحالة دي الإخوة لأم كل واحد منهم ياخد السدس. كويس؟ لو كانوا أكتر من اثنين يبقوا شركاء في الثلث. طب والباقي ياخدوه الاخوه لاب، للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى الاخوه لاب للذكر مثل حظ الانثيين، والاخوه لام بالتساوي. ايه؟ يلا يا سيدي. فان كانوا اكثر من شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. من بعد وصية يوصى بها، بفتح الصاد هكذا يوصى، قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم. باقي القراء من بعد وصية يوصي بها. يبقى الإرث ما الإرث؟ الإرث إيه هو؟ ما يتبقى بعد الوصية وبعد الديون اسمه الإرث. يبقى لما يموت الميت بيترك حاجة اسمها تركة. تركة لأنه تركها. هذه التركة نأخذ منها الوصايا ونأخذ الديون. الباقي هو الإرث اللي يتقسم. يبقى تملي من بعد وصية أو دين. والدين أوجب من الوصية. الدين أوجب من الوصية. فهم؟ يعني لا تنفذ الوصية لو كانت كل التركة تستوعبها الديون. خلاص تؤجل الوصية بقى، نخلص الديون. طب وليه هنا قدم الوصية على الدين بالرغم ان الدين مقدم عليها في الاداء؟ لاستهانة الناس به، لانها امر مستحب فالناس بتستهين به، فربنا قدمها حتى لا يستهينوا الناس به. لكن من حيث الفعل انت بتقدم الديون اولا، فان تبقى تعمل الوصية تكون في حدود الثلث، اقصى حاجة فيها الثلث. خلصنا الوصايا وخلصنا الديون، اتبقى حاجة تاني ده اسمه إرث، نقسمه على باقي الورثة. فهم؟ من بعد وصية توصون بها أو دين. يبقى الإرث ما بقي بعد الوصايا والديون. فهم؟ يلا يا سيدي. هنا ينتهي الربع في العد المدني. العد المدني ينتهي الربع هنا. يعني هنا يكتب لك ثلاثة إيه؟ أرباع الحزب في العد المدني. عند نهاية آية والله عليم حليم. لكن في العد الكوفي الربع ايه؟ بينتهي مع نهاية الآية الأولى في المواريث. يلا شيء. تلك حدود الله. تلك حدود الله، اللام فخمة. تلك حدود الله، لا الله. تلك حدود الله. أيوة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نعم. يدخله جنات. قراءة المدنيون بن عامر بالنون. ندخله جنات. ندخله جنات. دي قراءة المدنيين وابن عامر. باقي القراء بالياء. يدخله. يلا يجي. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. حدوده. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. حدوده. حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المدنيان وابن عامر اللي قالوا هناك ندخله جنات، هنقول هنا برضو ندخله نارا. ندخله نارا بالنون في الموضعين. المدنيان وابن عامر. يلا يفيد. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نعم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. نعم. ابن كثير بيمد مد مشبع ويشدد النون بتاعت واللذان، فيقول ايه؟ واللذان يأتيانها منكم. دي قراءة ابن كثير المكي اللي هو ايه؟ قنبل والبزي. باقي القراء بتخفيف النون مع الكسر، ما يبقاش فيه شد، فيه الشد. طالما فيه الشد يبقى مفيش مد. واللذان. يلا. يعني فأبوهما زي. يعني هذه الآيات في يبدو في المرأة التي تفعل الفحشة مع امرأة مثلها، والتانية في الرجل الذي يفعل الفحشة في رجل مثله. دي ويبدو ذلك والله أعلم. فأذهما يعني تبقى العقوبة تعزيرية، يعني يراها الحاكم مناسبة، لأن الزنا عقوبة مقدرة شرعا. الزنا، لكن ده مش زنا، ده إما سحاق أو لواط. فهمت إزاي؟ فالسحاق أو لواط ملوش عقوبة مقدرة شرعا، يقوم يقدرها بعد كده الحاكم. فسيدنا علي بن أبي طالب اجتهد وقال إن اللواط يقتلوا الاثنين بهدم جدار عليهم، يعني تحت الهدم، واخد بالك؟ ده اجتهاد سيدنا علي. وبعض الصحابة قالوا يقتلوا خلاص بأي طريقة كانت، فيختار الحاكم، يعني يختار الإزاء المناسب على حسب يعني قبح الجريمة وانتشارها. فهمت ازاي؟ وسن كمان الفاعلين. افرض لسه عيل صغير، يأدبهم ويراقبهم ويفهمهم، وإذا كان مرض نفسي يعالجهم، وهكذا. إذا خلاص يئس منهم يبقى خلاص يعاقبهم عقوبة أخرى، وهكذا. والله تعالى أعلم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. نعم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. النبي صلى الله عليه وسلم فسر إذا حضر أحدهم الموت ما لم يغرغر، يعني تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، فإن وصل للغرغرة وتاب لا تقبل توبته. بمعنى إيه؟ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني غرغرة، عايز يتوب بعد الغرغرة ما ينفعش، لازم ما لم يغرغر. إني تبت الآن، دي قراءة ورشو ابن وردان. إني تبت الآن. يلا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا ثمن فاء نصف الربع عند مبينة. يلا. وابن كثير وشعب يقول مبينة مبينة، قراءة ابن كثير وشعب بفتح الياء المشددة مبينة اسم مفعول، وباقي القراء مبينة اسم فاعل بالكسر. يلا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كرها قراءة الأصحاب حمزة والكسائي وخلف بضم الكاف، يعني ما حدش يقعد يعامل زوجته معاملة سيئة عشان تتنزل عن حقها وتقول له طلقها كده، حرام عليه. عايز يعيش معاه بالمعروف يعيش، عايز يسيبها يسيبها، لكن لا يكرهها حتى يرث حقوقها تقوم تشتري نفسها منه، حرام ظالم. اللي يعمل كده يبقى ايه؟ ظالم، والله لا يهدي القوم الظالمين ولعنة الله على الظالمين. يبقى بيعمل كده وكل ما يقرأ قرآن بيلعن نفسه، لأنه يقرأ قرآن ويختمه بقى ما شاء الله، بيختم القرآن من أهل القرآن ما شاء الله، قل ألا لعنة الله على الظالمين، هو بيلعن نفسه لأنه ظالم. فهم؟ يا يعيش بالمعروف يا يترك بالمعروف، ما فيش حاجة اسمها إيه يظلمها عشان تقول له اشتري نفسي منك، اللي أنت عايزه خده وعايز أخلص منك. يبقى ده إيه؟ يريد أن يكرهها ويرثها بالإيه؟ بالإكراه، حرام، يبقى ظالم مجرم. يلا شيء. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يبقى إذا دفع المهر ودخل بالزوجة وأراد طلقها لا يأخذ من المهر شيء، خلاص إن شاء الله دخل بها ليلة واحدة حق لها المهر كله ولو ادها انطار، واضح؟ عايز يطلق يطلق بقى والمهر يبقى حقها. فهم؟ يلا يا سيدي. لو خد منه حاجة يبقى ده بهتان وإثم مبين، واضح ظلم وبهتان وافتراء وغصب وكل حاجة، قول فيه كل حاجة من الكبائر، تقول فيها كل حاجة من الكبائر. فكم من رجال ظلموا نفسهم بالعلاقات الايه مع النساء، كم من الرجال فعلوا يعني افعال توجب الـ الـ الـ النار وغضب الله عز وجل، بالرغم ان هو ايه ما يشعرش بهذا، يقول لك لا ده انا بعمل عمره في رمضان كل سنه، وهو ظالم مجرم وربنا ما يقبلش عمرته، كل ما يقول لبيك اللهم يقول له لا لبيك ولا سعديك، وقاعد بيضيع وقته، في حين انه لو قعد في بلد وما عملش عمره ورد المظالم احسن له، أقرب إلى الله. شفت بقى؟ يلا يا سيدي. وكيف تأخذونه وقد أحضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. اللي هو العقد، عقد الزواج، ده الميثاق الغليظ، عقد الزواج. يلا يا سيدي. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أيوة. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان عادة الجاهلية إنه إذا مات الرجل وترك زوجة يتزوجها ابن الأكبر، الابن الأكبر يرثوها كأنه بيرثها مكان أبيه، فربنا حرم ذلك. ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من إلا ما قد سلف في الجاهلية، اللي فعل كده أيام الجاهلية ربنا يعفو عنه، لكن في الحال يترك هذه المرأة التي كانت إيه زوجة لأبيه، في في الحال يتركها بعد التحريم. طب واللي فعلوا معها قبل كده ربنا ايه؟ لا يعاقبوا عليها لانه لم يكن هناك تشريع. ادي معنى الا ما قد سلف يعني قبل التحريم. يلا دي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين. يبقى العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. فهم؟ لو واحد عقد على امرأة ثم طلقها يحرم علي أن يتزوج أمها حتى لو لم يدخل بها، بمجرد العقد عليها حرمت الأم. فهم؟ حتى ولو لم يدخل بها. طب لو عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها له أن يتزوج بنتها طالما لم يدخل بها، فإن دخل بها حرمت البنت. فهم؟ يبقى العقد على البنات الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فهم؟ يلا يا سيدي. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وحلائل أبنائكم يعني ابنك لو عقد على امرأة حرمت عليك حتى لو لم يدخل بها. لو ابنك عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها يحرم على الأب أن يتزوجها، خلاص بقت بنته. فهم؟ بقت بنته يحرم عليه أن يتزوجها. طالما طب خطب لسه وما عقدش يجوز الاب يتزوج، خطبه واتفسخت الخطوبه ممكن ابوه يروح يتجوز لانه لم يعقد عليه، ده خطبه. فهم؟ لكن لو عقد عشان قال ايه وحلائل، حلائل يعني بعد العقد. فهم؟ لكن لو قبل العقد ما يضرش. فهم؟ يلا يا سيدي. ان الله كان غفورا رحيما. سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وأقرأ ذكرهم.